سمعت أنه ليس هناك طائر يطير ولا طائرة تطير فوق الكعبة. هل هذا صحيح؟ نقول لا، ما هو صحيح، لأن الطيور كل يوم نشوفها تطير فوق الكعبة ولا كعبة. السؤال الأول يقول الماء زمزم لا يخرج من مكة بالوسائل الحديثة وإنما بالأنابيب، هل هذا صحيح؟ ما كلها ما هو صحيح، الناس ينقلون الماء زمزم إلى كل أقطار الدنيا ولا التخاذل المسلمين من قبل اليهود الذين يعملون ما يشاءون في بلاد فلسطين. اليهود معروف تاريخهم أسوأ، قتلت الأنبياء ونقضت العهود ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتاريخهم مع أنبيائهم عليهم السلام في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي في الصباح، وبعد الظهر محل المجزرة يبيعون الكرات والجزر والجرجير ونحوها، وكأنهم لم يعملوا شيئا، فهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم، ونقضوا العهود والمواثيق مع جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين عايشوا. وهذا التخاذل الذي يهيمن على الأمة سببها هو أنهم لم يرجعوا إلى الله ولم يستعينوا به، وإنما تعلقوا بفلان وعلان، يريدون خارطة الطريق والخرط في الطريق، ويريدون فلانا أن يحل لهم مشكلتهم أو علان. والحل الصحيح هو اللجوء إلى الله، أولا يهيئون أنفسهم ليكونوا عبادا عبادا، فيصلحوا ذات بينهم ويصلحوا عقائدهم ويصلحوا عباداتهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غزوا فتشوا الجيوش، فإذا رأوا مخذلا أو رأوا ضعيف إيمان أو صاحب معصية أخرجوه من الجيش ومنعوه أن يشاركه لئلا يصابوا بشؤمه بهزيمة. فالواجب هو أن تعرف الأسباب الحقيقية للنصر، والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وهذا وعد الله، وهو القائل جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وهذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولكن الله تعالى قد يعاقب بعض الناس بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أمر الله وجرعتهم على حدود الله، فيوقع بينهم التخاذل ويسلط العدو الكافر عليهم مع أنه كافر، لكنها عقوبة لهؤلاء، وهي زواجر لهم لينتبهوا ويتعظوا فيفيق من غفوتهم ويدرك أخطاءهم ويصحح مسارهم ولا يستمر في خطأه. والواجب على المسلمين أن يكثروا من الدعاء بصلاح الأمة ونصرتها. يجتهد الناس كل مؤمن في دعوته سرا وعلنا في إصلاح وصلاح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك عاجلا غير عاجل في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يضطهد فيه أولياء الله ويتسلط عليهم الأعداء. يقول في التسليمة الخامسة من صلاة التراويح البارحة حصل اختلاف في السجود في السجدة في سورة النحل، حيث أن الإمام ركع والمأمومون سجدوا، حصل نقاش فما الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أولا هذه سجدة صحيحة وكان ينبغي أن يسجد، لكن لعله سهى عن ذلك. الأمر الثاني أن الإنسان إذا اكتشف أن الإمام لم يسجد فلما سمعه قال سمع الله لمن حمده، المفروض أن يسارع فيعتدل قائما ثم يركع ثم يرفع قبل أن يسجد الإمام، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك لا شيء عليه، لم يفت شيء. وأما من لم يعمل هذا العمل، لم يركع، فإنه بعد سلام الإمام المفروض أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. هذا هو المطلوب من الإنسان في مثل هذه الحالة. يقول تجب علي الزكاة في مالي في النصف من شعبان فأؤخرها إلى دخول شهر رمضان رغبة في الحصول على ثواب هذا الشهر، فهل علي وزر علما أني أوصي أهلي بها لو مت أن يخرجوها؟ الأصل في الزكاة أنها تجب عند تمام الحول، فإخراجها في وقتها يكون أولى وأفضل، وتأخير الإنسان لها هذه المدة اليسيرة أرجو إن شاء الله أن لا يكون مفوتا على صاحبها العجز، لكن ربما لو قدمها قبل ذلك واستلمها الناس قبل رمضان استفادوا منها في رمضان فكانت هي طعامهم وشرابهم، خلاف ما لو أنهم لم يستلموها إلا في رمضان فربما يؤخرونها ولا يستفيدون منها. بعد الشوط السادس انتقض وضوءه، هل يكمل شوط واحد بعد وضوء ام يعيد السبع؟ نقول اذا كان ذهب وتوضا ورجع سريعا فانه يكمل الشوط السابع، واذا كان الفاصل طويلا فانه يعيد الطواف من اوله. Thank you. يقول من استلم الركنين غفر له، هل هذا صحيح؟ الذي ورد أن استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحط الذنوب حطا، يقول كيف يكون الاستلام للركنين؟ الركن اليماني يستلمه الإنسان بيده اليمنى، فإذا استلمه كبر يضع يده عليه، هذا هو الاستلام. وعما الحجر الأسود فإن الأفضل تقبيله إن تيسر، وإن لم يتيسر فيستلمه أيضا بيده اليمنى ويكبر، وإن لم يتيسر يشير إليه. ولا يزاحم الإنسان ويعرض نفسه وغيره للأذى بسبب فعل هذه السنة. استلام الركن واستلام الحجر أو تقبيره هي من السنة، وإذاء المسلم أو تعريضه نفسه للأذية من الغير أمر محرم، فلينتبه لذلك الإنسان الحريص على الخير. سؤال يقول إنسان بعدما أتم الطواف قبل صلاة الركعتين انتقض وضوءه، هل يتوضأ ويصلي الركعتين أم يعيد الطواف والركعتين؟ نقول لا، يصلي ركعتين بس. هذا يقول أنا لا أظن أن أحدا في هذا البيت الشريف أن يقوم بسرقة النعال، وأظن أنها تؤخذ على سبيل البدل، فلو أني أخذت نعلا بدل نعلي فهل في ذلك شيء؟ نقول نعم، أنت سارق، أنت واحد من السارقين. يقول لم أرزق بأطفال وأريد أن أتبنى ولدا، فهل هذا جائز؟ نقول أما تقوم بولاياته ورعاياته وتربيه فلا بأس بهذا، لكن ما ينتسب إليه، ادعوهم لآبائه. والتبني حرمه القرآن. و كون الإنسان يقوم برعاية طفل ويستفيد من الاستمتاع بتربية الأولاد له أجر على هذا كثير، لكن لا ينسبه إليه ولا يترتب على هذا التوارث بينهم ولا الولاية، فيما لو كان بنتا أن يكون له ولاية التزويج، وإنما ولاية التزويج للحاكم الشرعي. هذا يسأل يقول إنه كان في حال سفر ثم حصل منه تقيؤ، فهل هذا يؤثر على الصيام؟ نقول لا يؤثر على الصيام إذا كان هذا التقيؤ قد غلبك، أما إذا كنت أنت الذي تعمدته وجذبته فإنه يخطئ. إنسان لبس المخيط سهوا قبل أن يقصر شعره أو عن جهل، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه إذا كان بعدما تذكر أزال المخيط وقصر شعره، أو أنه قصر شعره ولم يعلم إلا بعدما قصر، فأرجو أن يعذر بسبب جهله أو نسيانه. إنسان لديه رغبة شديدة في طلب العلم وهو في بلاد يكثر فيها الجهل والبدع، وأراد السفر لطلب العلم لكن والدته ترفض ابتعاده عنها. نقول عليه أن يبر بوالدته ويبقى عندها حتى تأذن له، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو فقال حي والداك وأحدهما؟ قال بل كليهما. قال ففيهما فجاهد. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فبر الوالدين الإحسان إليهم من أعظم الطاعات، وعقوقهم من أكبر الكبائر. كنت أطوف وأنا متأكد أنني طفت 7 أشواط، ثم وقع عندي الشك بعد ذلك وسألت إنسانا بجانبي فقال خذ بما أنت متأكد منه، وأنا متأكد أنها 7 لكني الآن في شك أنها 6، فماذا أفعل مع العلم أنني تحللت من إحرامي؟ لا تعمل شيء، هي 7 كما تأكدت، لأن الإنسان إذا خرج من العبادة وهو متأكد ألا نقص فيها، فإذا وجد عنده الشك بعدما انتهى من العبادة لا يلتفت لهذا الشيء، إنما لو وجد عنده الشك وهو في أثناء العبادة هو الذي لا يخرج منها إلا بيقين. يقول هل من السنة أن يردد المؤذن خلف الإمام التكبيرات؟ نقول إذا كان هناك حاجة نعم، ونحن مثلا في الحرم هنا نحتاج لهذا، لأنه أحيانا ينقطع الصوت بين الإمام والأجهزة، قد وقع هذا، فالإمام بعيد عن الجهاز فربما انقطع الصوت بينه وبينه. يقول هل الدعاء في شرب ماء زمزم أول مرة للمعتمر أو كل ما يشرب؟ يعني بيكلمك عندما تدعو ربك تطلب منه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع يشق عليك، لا كل ما شربت أو أردت أن تشرب زمزم. يقول هل يجوز الاعتكاف في المساجد المجاورة لمكة؟ يقول يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة. يقول هل تصل الصدقة إلى الميت إذا تصدق عنه أحد أبنائه؟ نرجو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يصل للميت أو ما يضر به الإنسان والديه بعد موتهما قال الصدقة عنهما، ذكر مما ذكر الصدقة عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. يقول شاع القول حول زواج المسيار، فما هو؟ أدمت لا تعرف استمر لا تعرف، خلك على الزواج الصحيح اللي واضح اللي ما في إشكال. هذا مصطلح جديد، ما هو مصطلح معروف السابق ولا عند الفقهاء، لكن الظاهر من حاله أن الإنسان يتزوج امرأة بأركان وشروط تامة لكن لا قسم لها، يعني لا يبيت عندها، يمر بها يوما في الأسبوع أو ساعة في النهار ونحو ذلك. هذا هو المقصود بهذا النوع الذي يسمى بهذه التسمية. فإذا أن المرأة رضيت بهذا وأسقطت حقها في المبيت هذا حقها ولا بأس، ما لم يترتب على ذلك مفاسد، كمن يتزوج امرأة ويغيب عنها مدة طويلة تتعرض فيه للفتنة، فإن بعض أهل العلم كره هذا لأنه يعرض المرأة للفتنة بحيث أنه حبسها عن الأزواج ولم يعفها. ولما سأل عمر عائشة، عمر لما سأل حفصة بنته كم تصبر المرأة عن بعلها، قالت 4 أشهر إلى 6 أشهر، فقال لا أترك جيشا في الغزو يغيب أكثر من 4 أشهر. وهذا هو المتفق مع آية الإله للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر. فالمرأة إذا حلف عليها زوجها ألا يطعها أكثر من 4 أشهر فإن لها الحق في الفسخ، إلا إذا أنه رجع وفاء فحينئذ يزول الإشكال. عند الإحرام لبست نعل شبشب نخيط، هل فيه شيء؟ نقول لا شيء فيه. المطلوب فيما يلبس في القدم أن لا يكون ساترا للكعبين، حتى ولو كان جزم، لو كان ما يسميه بعض الناس كنابل، فإذا كان لا يغطي الكعب فلا بأس به ولو كان فيه خيط. من ترتب عليه فدية في حج أو عمرة ما مقدار الفدية بالريالات؟ أولا كل نوع من الفدية له، توصيف، هناك فداء تكون بدنة، فدية تكون شاة، وفدية تكون طعام، وفدية مثل ما قتل من النعم. وأما إذا قيل إنه طعام فالمراد إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو التمر ونحوها مما يختص ويدخر، وليس بالريالات. وتعاقدنا مع وسيط لشراء سلعة معلومة بثمن، فلما جاء بها رفع علينا السعر دون الرجوع إلينا، فهل هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ نقول لا، هذا لا يتم العقد لا إذا وافقتم، ما دمتم قد اتفقتم معه على أن يبيعكم شيئا معينا بسعر معين فالاتفاق الذي اتفقتم أنتم وإياه هو الملزم للطرفين. أما إذا وكلته وقلت له اشتر لنا هذه البضاعة من السوق فاشتراها بسعر أعلى مما ذكر لكم فلا شيء في هذا، لأنه وكيل لكم في الشراء، والأسعار تختلف، قد يكون السعر الآن غير السعر الصباح غير السعر بعد المغرب. يقول ما حكم ذبح الصدقة يوم الوقفة؟ هل هو غير صحيح أو أنها تذبح مع الأضحية بعد الصلاة؟ ما أدري ما الصدقة، وين صح السؤال؟ وش الصدقة التي تريد؟ ها؟ ذبح شاتين. مشان إيه؟ مشان إيه؟ إذا كان تقصد بها هدي التمتع، تقصد هذا؟ يعني تقصد بها هدي التمتع والقران جزء من أعمال الحج أو صدقة مفتوحة؟ ها؟ صدقة مفتوحة في كل أيام السنة، في من 1 محرم إلى 30 الحجة كله مجال للصدقة أي يوم شئت. وأما الذي يتحدث بيوم عيد الأضحى وأيام التشريق هي الأضحية وهدي التمتع والقران، فإن هذه هي التي تذبح في هذه الأيام الأربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، 11، 12، و13 إلى غروب الشمس يوم 13، وبعد هذا أنت يخصص. أما الصدقات العامة فإن وقتها مفتوح في كل زمن. هذا يقول إذا صليت منفردا نافلة في السجود لم أتذكر هل هذه السجدة الأولى أم الثانية، ماذا أفعل؟ نقول إن كنت موسوس فاعتبرها الثانية، وإن كنت إنسانا معتادا ليس عندك شيء من الوساوس فتبني على اليقين تعتبرها الأولى. كثير من الناس يأتي لهم الشيطان ويوسوس عليهم ويشككهم في كل ركعة وفي كل حركة من الصلاة فيضيع عليهم ويفسد عليهم عبادتهم، فينبغي للإنسان أن لا ينساق مع الشيطان في هذه الوساوس. أما الإنسان العادي الذي ليس عنده شيء من الوساوس فإنه يبني على ما تيقن، إذا لم تكن متأكدا من أنك أديت السجدة قبل هذه فإنك تسجد وتجعل هذه هي الأولى. Thank you. يقول ما حكم جلسة الاستراحة في صلاة الجماعة؟ هل هي واردة حتى لو كان الإمام لا يجلسها؟ جلسة الاستراحة لم ترد في صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي وردت في صفته، وجاءت في أحاديث أخرى صحيحة. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها، بأن كان الإنسان كبير السن أو كان مريضا أو ثقيلا